التي يريدها الرجل يصف عليه الطلاق الأولى، وهل يجوز له أن يقبل هذا الشرط دونما سبب من الأولى؟ هذا لا يجوز. وبعض الناس يقول إذا خطب منه آخر عند خاطب الزوجة يقول بشرط أن تطلق زوجتك، هذا لا يجوز. وخصوصا نهى عن ذلك، نهى أن تشترط وضع طلاق أو أكثر. الحاصل أنه لا يجوز للمخطوب منهم أن يشترط على الخاطب أن يطلق زوجته الحالية، بل هذا من ظلمهم وعدوانهم، ليس لهم هذا الشرط. وليس له ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، من شرط منكر يخبرهم ان هذا لا يجوز، هذا نهى عن الشرط على هذا الشرط ولا يليق منكم ذلك. فان صمموا وشرط لهم شرطهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه البريره: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وان كان من الشرط. الله الله الحق وشرط الله اوثق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.